بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. قال الشارح: غفر الله له، هذه شهادة عامة للأشقياء وهم الكفار بالنار، وللأتقياء بالجنة. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مكذوب. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فالشهادة العامة لا بأس، قال الكفار في نار جهنم والمؤمنون في جنة الله، وعد الله المؤمنين بالجنة، شهادة عامة. أما التعيين فلا يعين إلا من جاء به النص. قال: وأما الشهادة المعينة لشخص ما فلا نشهد لأحد بالنار إلا من جاء النص بأنه من أهل النار أو بأنه سيموت على كفره، كأبي لهب وامرأته وأبي جهل وعمر بن لحي وغيره، فلا يعين إلا من جاء النص بأنه من أهل النار أو بأنه سيموت على كفره. وهل يشهد لمن مات على الكفر ونحن نعلم أنه كافر ومات على الكفر؟ فهذا موضع التوقف فيه أحسن، خشية أن يكون إما أن يكون تاب فيما بينه وبين الله ولم تعلم أنت ذلك، أو تلفظ بالشهادتين في حال موته وأنت لا تعلم ذلك، فهذا أمر يتوقف فيه من علمته مات على الكفر، فيخشى أن يكون حصل له إيمان وأنت لا تعلمه. أو في بعض الكافرين قد يكون لم تبلغه الحجة أو له شبهة فيما بينه وبين الله لا تعلمها أنت، له جهل أو شبهة منعته من الإيمان وأنت لا تعلم، فالتوقف عن التعيين بالنار أولى، إلا لمن جاء به النص تنصيصا. ومن من كان على يقين من موت شخص على الكفر فله أن يحكم عليه بالنار، وله أن يلعنه لعنا معينا، كأن تكون على يقين أنه مات على الكفر، فهذا حاصل في كثير من أئمة الكفر يقتلون وهم على ذلك الحال. قال: وأما الشهادة المعين أنه من أهل الجنة ففيه ثلاثة أقوال، أي تعين شخص وتقول هذا من أهل الجنة أو نشهد له بالجنة. وأما الشهادة المعين أنه من أهل الجنة ففيه ثلاثة أقوال: الأول أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي وعلي بن المديني. الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء، هذا الصنف الأول، ولمن شهد له المؤمنون. لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جنازة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت، ومرت عليه جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا يا رسول الله وما وجبت؟ قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. والراجح والله أعلم والقول الثاني أنه لمن جاء فيه النص وغيره، وإن أثنى عليه المؤمنون فنقول نرجو له الجنة، نرجو له مغفرة الله، ونرجو له رحمة الله، ونرجو له أن يكون من أهل الجنة فيرجى له. هذا هو الصحيح، أنه أن الشهادة لمعين بالجنة لمن جاء فيه النص كالعشر المبشرين، وكذا لأم سليم رضي الله عنها، ومن جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلال بن رباح وما أشبه، وهم كثر الذين بشروا بالجنة كثر. وهذا بحث طيب، لو جمع المبشرون بالجنة كأنه قد أكتب فيه، وهو موضوع طيب. أخونا زكريا جمع طيب، موضوع طيب، المبشرون بالجنة لو جعل لهم أيضا تراجم مختصرة لكل صحابي منهم. قال والراجح والله أعلم والقول الثاني، وأما حديث أنتم شهداء الله في الأرض فهو محمول على الرجاء وغلبة الظن، ويدل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند البزار وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله. فقوله في الحديث يوشك يدل على أننا لا نستطيع الجزم بذلك، ويدل على ذلك أيضا حديث أم العلاء في البخاري أنها قالت في عثمان بن مضعون شهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليها وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وقوله والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، قال أهل العلم هذا كان قبل أن ينزل الله عز وجل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فهذا كان قبل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.